ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخطاء وبدع يقع فيها الحجاج والمعتمرون. قبل الإحرام أناس كثيرون يبدأون في لباس الإحرام قبل الميقات. يجوز أن يرتدي المحرم والحاج لباس الإحرام في البيت وفي المطار وفي الفندق، ولكنه ليعلم أنه حتى الآن ما أحرم، فالإحرام يبدأ من عند الميقات. قبل الميقات هو فقط لبس لبس الإحرام. كثير من الحجاج وكثير من المعتمرين يظن أنه بمجرد ما لبس لبس الإحرام بدأت عليه المحظورات، فيمتنع عن قص الشعر، يمتنع عن قص الأظفار، يمتنع عن وضع العطر، وهو حتى الآن ما بدأ في الإحرام. قبل الميقات يظن أنه بدأ في الإحرام، حتى أن بعضهم يبدأ في التلبية. ترى بعض الناس من عند المطار أو من عند الفندق يبدأ فيقول لبيك اللهم لبيك، وهذا خطأ، فالتلبية تبدأ من عند الميقات، فلنحذر هذا الخطأ. لبس ما يسمى بالسترة هذا أيضا من الأخطاء، فلباس الإحرام عبارة عن رداء وإزار، قطعتين فقط يا مسلم يا حاج يا معتمر، قطعتين، الرداء في الأعلى والإزار في الأسفل. بعض الناس يظن أنه زيادة في السترة لابد أن يستتر من أسفل فيلبس ما يسمى بالسترة، وهذا معلوم لو كان خيرا للبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المخيط وهذا من المحظورات، فلنحذر هذا الخطأ. فلباس الإحرام عبارة عن رداء في الأعلى ثم القطعة في الأسفل التي تسمى بالإزار، فلنتقي ما يسمى بالسترة. وأستر خلق الله هو رسول الله، وأحرص من حرص على كشف العورات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيّن لنا أن الإحرام عبارة عن رداء وإزار. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.